غمر العباد بفضله وبعدله، سارت به الركبان يجلون العمى. قد وافق القرآن صائب رأيه، فهو الذي قد كان حقا ملهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي أو في المحاضرة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقلنا إن عدم العطف بين قوله تعالى إنما نحن مستهزئون وبين قوله تعالى الله يستهزئ بهم إنما هو لعدم المناسبة بين المتعاطفين هنا. وقال بعضهم: بل ليس هناك عطف حتى يسوغ الاستئناف، بمعنى أن الاستهزاء المنافقين كان من الشهرة بمكان عظيم، لدرجة أن كثيرا من الناس يسألون، فإذا كان المنافقون يستهزئون بالمؤمنين فماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ فأجيب بالاستئناف هنا بقوله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا ليدل على أن الله تعالى قد كفى المؤمنين الرد عليهم، فالمؤمن ليس مطلوبا منه إذن أن يرد على المنافق، وإنما الذي تولى الرد عنه هو الله سبحانه وتعالى وحده. فكأن الله أراد أن يريح المؤمنين من الرد عليهم والدخول معهم في مجادلات ومماحكات في كونهم مؤمنين أو غير مؤمنين، فقال: أنا أكفيكم هذا، وأنا الذي أستهزئ بهم ردا على استهزائهم بكم. فالاستئناف هنا شيء سائغ جدا، ولكن كثيرا من المفسرين يقول: ليس ضروريا أن يكون الكلام استئنافا، وإنما الكلام هنا لعدم المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، ولأن الأصل عدم العطف، فكأنه فصل بين استهزاء المنافقين واستهزاء الله سبحانه وتعالى، لأن استهزاء المنافقين يضمحل جدا ويضيع ولا شيء بالنسبة لاستهزاء الله سبحانه وتعالى بهم. وتحدثنا عن إطلاق الاستهزاء على الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن أهل الحديث يقولون إنه يجوز إطلاقه على الله تعالى، بمعنى أن الله يحقرهم يوم القيامة حتى يحتقرهم كل راء لهم، ويستهزئ بهم ويسخر منهم، وأيضا فإنه يفعل معهم صورة الاستهزاء، كما ورد مرسلا، والحديث مرسل جيد في الإرسال بتاعه والإسناد، أن الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة يقال للمستهزئين بالناس: هلم هلم، ويفتح لهم باب إلى الجنة، فيقبل الإنسان منهم بكربه وغمه وضيقه، فإذا وصل إلى المكان الذي ظن أن فيه النجاة وفيه الخير أغلق المكان دونه، فينصرف مرة أخرى، فيقال لآخر: هلم هلم، فيقبل أيضا، فإذا وصل إلى المكان حينئذ يغلق دونه أيضا، وهكذا حتى يقال لبعضهم: هلم هلم، فلا يجيب ذلك ولا يذهب، لأنه علم أن الأمر ليس فيه ما يريحه وما ينجيه. فهذا هو جعل للمستهزئين بالناس، فكأن المستهزئ يفعل معه يوم القيامة صورة الاستهزاء. ونحن قلنا إن الأسماء والصفات بالنسبة لله سبحانه وتعالى إن كان المشتق منها قد ورد في القرآن الكريم فإن أوهم نقصا فإنه لا يطلق على الله سبحانه، وأما إن أوهم كلاما فاختلف الناس فيه، فقال بعضهم إن أوهم كمالا فإنه يطلق على الله تعالى، وقال بعضهم بل يتوقف إلى إذن الشارع في ذلك، فإن أذن الشرع أطلقناه وإن لم يأذن الشرع لم نطلقه، وقال بعضهم بل يتأول على الجزاء، يعني كأنه جزاء لما قيل قبله، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، وكقوله تعالى هنا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. وعدل سبحانه وتعالى عن الجملة الفعلية، عن الجملة الإسمية المطابقة لقول المنافقين إنما نحن مستهزئون إلى الجملة الفعلية ليدل على استمرار التجدد، لأنهم وإن كانوا قد استهزأوا بهم مرة واحدة فإن استهزاء الله سبحانه وتعالى بهم مستمر متجدد حتى لا يكون ثابتا كاستهزائهم بالمؤمنين، لأن الشيء الثابت والغم الثابت والشيء الثابت إذا تعود عليه الإنسان ألفه فلا تعظم النكاية فيه، كقول المتنبي خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا، يعني كأنه إذا رجع مرة أخرى إلى الصبا الذي هو النضارة والراحة والقوة، بعد أن ألف الشيب لو عاد إلى الصبا لبكى على الشيب مرة ثانية لأنه ألفه. فالشيء حين يألفه الإنسان وإن كان صعبا على النفس أولا ثم يعتاد عليه فإنه يستمر عليه هكذا ولا يكون فيه نكاية شديدة بالنسبة له، وأما كلما تجددت له مصيبة اشتد وقعها عليه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ويقول سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ويقول أيضا سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم، فاستهزاء الله بهم مستمر دائما وتجديد المصائب لهم مستمر دائما حتى يعظم وقعها عليهم. فلذلك كانت الجملة الفعلية هنا بالنسبة لاستهزاء الله تعالى أوقع وأبلغ من الجملة الإسمية بالنسبة لقول المنافقين. وإذا قال الله نعم يفيد الروعة كما قلنا في الأسبوع الماضي، الروعة والمهابة والقوة وإلى آخره. نعم. ويلاحظ أيضا في استهزاء المنافقين أنهم حذفوا المتعلق فقالوا إنما نحن مستهزئون، ولم يقولوا مستهزئون بالمؤمنين ولا شيء، وأما بالنسبة لله عز وجل فقال الله يستهزئ بهم فذكر المتعلق. نعم، إنما حذف المنافقون المتعلق لخشيتهم أن يصل كلامهم إلى المؤمنين فيكون ذلك فيه ما فيه بالنسبة لهم، أو لأن والله سبحانه وتعالى ذكر المتعلق هنا وقوله بهم لينص عليهم هم خاصة، ليقول إن الكلام متوجه إليكم أنتم، وذكر الشيء منصوصا عليه أشد وقعا من أن تذكره غير منصوص على الشخص الذي تريد أن تعاتبه أو تريد أن تخبره بشيء. ونحن قد قلنا في هذا إن قول الله سبحانه وتعالى مثلا حين واجه رسوله صلى الله عليه وسلم بالخطاب ذكر أولا الغيبة، ثم لما خف الخطاب توجه بالخطاب إليه صلى الله عليه وسلم، يقول عز شأنه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ذكر الخطاب بالنسبة للغيبة مع أنه موجه بالخطاب التوجيه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب كان وقعه شديدا في الأول فلم يوجهه له مباشرة، تقديرا له ولشخصه صلى الله عليه وسلم. فلما خف الخطاب قال عز شأنه موجها له الخطاب: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالتصريح في الخطاب للشخص الذي تريد أن تعلق به العقوبة أو اللوم وتنص عليه نصا خاصا أشد وقعا من أن تذكر الكلام عاما. فهؤلاء المنافقون قالوا إنما نحن مستهزئون وسكتوا. بمن؟ لم يذكروا شيئا. ولكن الله سبحانه وتعالى حين وجه حين تكلم عن الاستهزاء بهم قال: الله يستهزئ بهم استهزاء خاصا لهم ليعظم وقع. ومن ذا الذي يفضل أو يظن أن استهزاء المنافقين المضمحل الضائع أمام استهزاء الله سبحانه وتعالى؟ وقال سبحانه وتعالى هنا: الله يستهزئ بهم ويمدهم. هو احنا كنا قرينا الحتة دي وقفنا عند ويمدهم، صحيح؟ تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. قوله يجازيهم باستهزائهم إنما تم المجازاة استهزاء من باب المشاكلة. نعم. استهزاء والاستفاق بالشيء. قوله ويمدهم يمهلهم ويمهلهم أتى بذلك دفعا لما يتوهم من أن المجازاة واقعة حالا. وحكمة الإمهال مذكورة في قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أولا لفظة يمد فيها مد يمد وأمد يمد، حتى قال بعضهم إن أمد يمد إنما تكون في الشر، ومد يمد أمد يمد تكون في الخير، ومد يمد تكون في الشر. عكس وعد يعد وأوعد يوعد. وقال بعضهم إن يمد تكون للإمداد بالشيء من جنسه، ويمد تكون للإمداد بالشيء من غير جنسه. وأهل اللغة يحاولون تفريقا بين المعنيين. ولكن أصل الإمداد ما هو؟ أصل الإمداد هو أن تلحق بالجيش ما يكثره ويقويه، هذا هو الأصل في الإمداد. ثم استعمل في الزيادة وفي الإمهال. يعني إذن أصله إلحاق، أن تلحق بالجيش ما يقويه وما يكثره، ثم بعد ذلك توسع فيه فصار يستعمل بمعنى الزيادة وبمعنى الإمهال. قال بعضهم إن استعماله بمعنى الزيادة هو الأشهر والأفضل، واستعماله بمعنى الإمهال شيء قليل في اللغة، والحق أنه يستعمل بالمعنيين في حال واحد. وما ذكروه من أن النحو قد يأبى ذلك في بعض الأحيان ليس بصحيح، وذكروا شيئا في التعدي وعدم التعدي، والصحيح أنه يأتي متعديا ويأتي غير متعد، وإذا كان بمعنى الزيادة أو معنى الإمهال فإنه يستعمل في اللغة بمعنى واحد أو على حد سواء. هنا قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم، إنما فسر الشيخ رحمه الله تعالى يمدهم بيمهلهم. لماذا؟ لعله يريد أن يفر مما قد يعترض عليه فيه، إذ لو فسره بمعنى الزيادة لظن ظان من المعتزلة أنه معهم في قوله تعالى يمدهم في طغيانهم، أي يزيدهم في طغيانهم يعمهون. لأن المعتزلة لا يرضون بأن الله تعالى يزيد في الطغيان، ويقولون كيف يفعل الله سبحانه وتعالى الطغيان للناس ويزيدهم في ذلك الطغيان. فكيف تفسرون قوله تعالى يمدهم في طغيانهم يعمهون؟ قالوا يمهلهم في العمر حتى تكثر ذنوبهم بأفعالهم وبقدراتهم وبأنفسهم، فلا يكون ذلك زيادة في الطغيان من الله عز وجل. نقول لهم إذا كان الأمر كذلك فالمسبب مثل السبب أو نتيجة للسبب، فإذا كان الله سبحانه وتعالى أمهلهم في العمر وهم زادوا في الطغيان، من المتسبب أولا في إمهالهم في الطغيان؟ الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الذي خلق الداعية في الإنسان حتى يفعل الفعل؟ لأن الداعية لو قلنا هم الذين خلقوا الداعية لاحتاج خلق الداعية إلى خلق خالق آخر للداعية، ولو احتاج الخالق الآخر للداعية إلى خالق آخر لها لازم الدور والتسلسل، وهم وهما باتفاقكم معنا باطل. فحينئذ الذي يخلق الداعية هو الله سبحانه وتعالى. قالوا ولماذا يخلق الله الداعية للإنسان؟ لا ضرورة لخلق الداعية، الإنسان يفعل الفعل. نقول لهم الفعل إما أن يكون له مرجح أو ليس له مرجح، فإن كان له مرجح فحينئذ أنت مضطر لأن تفعله إذا وجدت الداعية، وإذا لم يوجد له مرجح وأنت تفعل هذا بدون مرجح وهذا بدون مرجح وهذا بدون مرجح، فيلزم على ذلك فعل الأفعال بغير مرجح، وهو شيء باطل لا يمكن لأحد أن يعتقده بأي حال من الأحوال. وقد أطال الإمام الرازي رحمه الله تعالى في هذه القضية إطالة شديدة وتحدث فيها كثيرا، وكثيرا ما كان يرد على المعتزلة بكلام عظيم جدا يتناسب مع أهل العلم، وينبغي علينا أن نراجع هذا الكتاب كثيرا. والذي ينبغي أن ينقدح في أذهاننا ونؤمن به ونعتقده أن الله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وأن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يمكن له أن ينفرد بشيء مطلقا من ناحية الخلق والإيجاد، وأن القدرة التي تكون للإنسان لها تأثير في الفعل بحسب إذن الله سبحانه وتعالى له، وبحسب إرادة الله سبحانه وتعالى له، والعبد محاسب على توجيه طاقته الذهنية والعقلية والاختيارية للفعل، فإذا وجهها إلى الشر وجدت الداعية للشر، وإذا وجهها إلى الخير وجدت الداعية للخير. وإذا طال النقاش في هذه القضية حتى فهمها البعض ولم يفهمها الآخر، نقول عمادنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد روينا قصة المعتزلي والسني حين دخل المعتزلي عبد الجبار على السني وكان جالسا مع الخليفة، فقال له سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال السني سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال المعتزلي أرأيت إن منع أفيريد ربنا أن يعصى، فقال السني أفيعصى ربنا كرها، فقال المعتزلي أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء، فقال السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فإن الله يفعل ما يشاء. فانتصر السني على المعتزلي، وكان من جلس في المجلس جميعا استحسن هذه العبارة من الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني الذي هو المقصود بالسني، وانتصر على القاضي عبد الجبار. فالله يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء، فإن وقف عقلك في شيء فارجع إلى قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قوله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، يمهلهم في أعمارهم حتى يكسر طغيانهم ويفعلوا هذه المعاصي، لأن الله سبحانه وتعالى عدل لا يعاقب إلا باستحقاق، ولو عاقبهم عقوبة قليلة على ذنب قليل لكانوا يستحقون أكثر، فلذلك تركهم الله حتى يفعلوا من الشرور ما يفعلوا، فيكون عقابه سبحانه وتعالى لهم أليما. قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم، تفضل يا مولانا. قال الجلال رحمه الله في طغيانهم بتجاوزهم حد الكفر. قال الصاوي رحمه الله قوله بالكفر الباء سببية أي تجاوزهم الغاية بسبب الكفر. قال الجلال رحمه الله يعمهون يترددون. طيب الطغيان معناه مجاوزة الحد في الشيء المحدود للشخص، فالإنسان خلقه الله لعبادته، هذا حده، فإذا لم يعبد الله وتجاوز ذلك وكفر بالله يبقى طاغي. والطاغي قد يكون طاغيا في نفسه، فإذا ازداد طغيانه صار طاغوتا، يعني يكون طاغيا ثم يصير طاغية، يعني لما يزداد الطغيان بتاعه يصير طاغية، فيؤتى بالتاء هنا للمبالغة. فإذا كان طاغيا ودعا إلى طغيان واستمع إليه غيره صار طاغوتا. المسألة يعني جاية بالتدريج، طاغ فطاغية فطاغوت، حين يكون له مبدأ ويدعو إليه ويتبعه الناس ويخافون منه ويعملون بما يقول لهم يسمى طاغوتا، مبالغة شديدة في الطغيان. الطغيان كما قلنا هو مجاوزة الحد الذي وضع للإنسان، وقد يستعمل الطغيان مجازا كما قال سبحانه وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى بمعنى ماذا؟ جاوز حده المطلوب منه أو المحدود له، فمن أجل ذلك قال العلماء إن هذا استعارة. الطغيان هل هو مصدر طغى يطغى طغيانا؟ نعم، والألف واللام فيه حينئذ ليست بزائدة، وله نظير كلقي يلقى لقيانا، وإن كانت اللقيان دائما في الغالب مصدره قليل، لكن في الأصل لقي يلقى لقاء، وأما لقيانا فقد سمع فيه وهو مقاس على طغى يطغى طغيانا. وقوله تعالى يعمهون ويمدهم في طغيانهم، يعمهون العمه هو التحير في الرأي، والعمى هو عدم البصر، يبقى فيه فرق بين العمى وبين العمى، فالعمى هو عدم البصر والعمه هو التحير في الرأي، وكلاهما تحير. وقد قال الألوسي رحمه الله تعالى إن العمى في الأصل هو عدم وجود علامة في الطرق لتهدي الناس إلى ما يريدون، كألا يوضع مثلا لافتات أو توضع قواعد حتى من الحجارة أو من التراب حتى يعرف الناس بها الأماكن التي سيذهبون إليها، فلذلك قال هذا هو الأصل. وبين العمى والعمى عموم وخصوص من وجه، وقال بعضهم بل بينهما عموم وخصوص مطلق، لأن العمى قد يستعمل في مكان العمى، قد قال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فعبر عن عمى القلوب بالعمى، مع أن عمى القلوب عمى بصيرة، وعمى البصيرة عمى معنوي، وعمى البصر عمى حسي، فاستعمل هذا في مكان ذاك، ولذلك قال كثير من العلماء إن بينهما عموم وخصوص مطلق. طيب هنقرأ كده، تفضل. يعمهون وهي إما حالا من الهاء فيهم أو من الهاء في طغيانهم. نعم. والمراد بالعمى عدم معرفة الحق من الباطل، فمنهم من يظهر له أو من يظهر له وجه الحق يكفر عنادا، ومنهم من يشك في الحق ويقال له عمي أيضا. نعم. فبين العمى والعمى عموم وخصوص مطلق. نعم. يجمعان في صمص القلب وينفرد العمى بفقد البصر. نعم. وقوله تحيرا إما مفعول لأجله أو تمييز. قوله استبدلوها. طيب هنا يعني في قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، عندنا قوله تعالى يعمهون حال من يمد من الضمير في يمدهم، أو هو حال من الضمير في طغيانهم، وقال بعضهم إن قوله تعالى في طغيانهم ويعمهون حالان من الضمير في يمدهم، يعني إنما ذكرنا هذا لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال إنه حال من الضمير في إيه؟ في طغيانهم أو يمدهم، لكن ذكر كثير من العلماء أنهما حالان أيضا، ولا مانع من اجتماع الحالين على صاحب حال واحد في هذه القضية، كما حقق ذلك الإمام الألوسي في تفسيره رحمه الله تعالى. نعم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوها. نعم. استبدلوها به، أشار بذلك إلى أن المراد بالشراء مطلق الاستبدال. نعم. باب داخلة على الثمن. المراد بالضلالة الكفر وبالهدى الإيمان. نعم. وكلامه يقتضي أن الهدى كان موجودا عندهم ثم دفعوه وأخذوا الضلالة. نعم. وهو كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يهودانه أبواه، الحديث. ولأنهم في العهد يوم قال الله تبارك وتعالى ألست بربكم، أجابوا بالإيمان جميعا. قوله أي ما ربحوا فيها، معنى قوله تعالى أولئك الذين راجع لماذا؟ هل هو راجع للمنافقين على الرأي الأقوى والرأي الأوجه والأرجح؟ راجع لهم، وإنما عبر بأولئك الذي يدل على البعد لبعد منزلتهم في الشر، لأنهم ارتكبوا أشياء لم يرتكبها غيرهم، ومنها أنهم ادعوا أنهم مصلحون مع كونهم مفسدين، وادعوا أن الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاء مع أنهم هم السفهاء، وادعوا أنهم مستهزئون بالمؤمنين مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستهزئ بهم، فهم ارتكبوا فظائع وجرائم اقتضت أن يشار إليهم بقوله تعالى أولئك الذي يدل على البعد، أي البعد في منزلة الشر. وإن كان الكافرون أيضا قد استبدلوا الضلالة بالهدى، لكن المنافقين فعلوا أشياء اقتضت أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار، وألا يشاركهم في فظائعهم هذه أحد، فلذلك خص كثير من المفسرين هذا بالمنافقين، وكأنها فزلكة أو نتيجة لما سبق من أول قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. كأنك لو بحثت عن الذي ينبغي أن يسمى الذي ينبغي أن يطلق عليه أنه اشترى الضلالة بالهدى وأن تجارته لم تربح وأنه ليس بمهتد، لن تجد إلا أولئك، هؤلاء المنافقين الذين قال الله في شأنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشترى هذا قال بعض العلماء هو من الأضداد، فهو يستعمل في البيع ويستعمل في الشراء. لماذا؟ لأن الذي يعطيك الثمن إنما هو أيضا آخذ سلعة بسلعة، وقد كان الزمن قديما ذهبا، والذي نجعله نحن الآن سلعة كان مجعولا في القديم ذهبا وسلعة، فلذلك حين استعملت الكلمة استعملت في ضدها، فالبائع مشتر لأنه يشتري منك سلعة ثمنا، وأنت تعطيه أيضا ثمنا أو تعطيه ويعطيك هو سلعة، فالسلعة هذه أيضا مشترى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فلما أرادوا أن يفرقوا بين شرى، بين اشترى بمعنى باع واشترى بمعنى اشترى بالفعل، تركوا التاء فيها فقالوا في البائع شرى وقالوا في المشتري مشتر، فلذلك قال بعضهم إنه من الايه من الأضداد. ولكن قال البعض الأكثر من العلماء يقول إن اشترى على بابها. طيب اشترى على بابها كيف؟ اشترى هنا اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوها. إذا نظرت إلى استبدالهم هذا، هل بمعنى الاستبدال الحقيقي ولا اختيارهم الضلالة على الهدى؟ لما ضمن اشترى معنى اختار قال سبحانه أولئك الذين اشتروا الضلالة أي اختاروا الضلالة على الهدى، اختاروا الضلالة على الهدى. فلما كان الاستبدال ملاحظا في الاشتراء عداها بالباء، لأن كان المفروض أن تعدى بماذا؟ بعلى. فيقال أولئك الذين اختاروا الضلالة على الهدى، لو قلنا إن اشترى بمعنى اختار، لكن لوحظ فيها معنى الاستبدال فعديت بالإيه؟ عديت بالباء. ونحن نقول أو وقد قلنا قبل ذلك إن الفعل إن ضمن معنى الفعل وكان الفعل الأول غير متعد وجاء الفعل الثاني الذي ضمن معناه متعديا فإنه يتعدى بما يتعدى به الفعل الأول وإن كان الفعل الأول غير متعد، وذلك كما قلنا في قوله سبحانه وتعالى يوم يحمى عليها في إيه؟ في نار جهنم فتكوى بها، لأن يحمى يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى على في التعدي، فلما ضمن معنى يوقد لذلك عدي بعلى، يوم يحمى عليها أي يوقد عليها في نار جهنم. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى في قول أبي كبير الهزلي حملت به في ليلة مزؤورة كرها وعقد نطاقها لم يحلل، فقوله حملت به مع أن المفروض أن يتعدى حمل بدون الباء، يقول تعالى حملته أمه وهنا على وهن فلا يحتاج إلى الباء، فلما ضمن حمل بمعنى ثقل لذلك عداها بالباء لأن ثقل تتعدى بإيه؟ بالباء. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أنت تقول خالفته ولا تقول خالفت عنه، ولكن لما ضمن خالف معنى انحرف لذلك عديت بما يتعدى به انحرف، فلذلك وفيه نكتة بليغة بمعنى الانحراف، يعني أن المخالفة عن أمر رسول الله ولو كانت قليلة فليحذرها الذي يفعل ذلك أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. فقوله اشتروا الضلالة اختاروا الضلالة، واختاروها على الهدى، فلما كان اشترى يدل على الاستبدال لذلك عديت بالإيه؟ عديت هنا بالباء، اشتروا الضلالة بالهدى. معنى اشتروا الضلالة بالهدى معنى ذلك أن الهدى كان معه ثم بعد ذلك اشتروه هم، يعني كان الهدى معهم ثم اشتروه. نقول كيف كان الهدى معهم؟ قال بعض العلماء كان الهدى معهم عن طريق الفطرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود إلا ويولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلما ضيعوا الفطرة الأصلية التي فطر الله الناس عليها وهم صغار ضيعها لهم آباؤهم، ثم لما كبروا زادوها ضياعا فتركوا الهدى الذي كانوا ممكنين منه في الفطرة، فلذلك سموا مشترين للضلالة على الإيه؟ على الهدى. وقال بعض العلماء بل اشتروا الضلالة بالهدى أي الذي كانوا ممكنين منه، كان عندهم تمكين في أن يكونوا مع الهدى، وذلك بالدلائل القاطعة وبرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالمعجزات التي كانت أمامهم وبالقرآن الذي كان ينزل على رسول الله يبين الهداية من الضلالة، فكانوا ممكنينهم من الهدى. فلما تركوا ذلك التمكن الذي كانوا مسيطرين عليه وكان يمكنهم أن يدخلوا فيه فتركوه وضيعوه واختاروا عليه الضلالة، سموا مشترين للضلالة بالهدى. يبقى الأمر أمران، إما أن يكون الهدى الفطري الذي خلق الله تعالى الناس عليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيعه آباؤهم بتهويدهم أو تنصيرهم، أو وهم لما بلغوا وكبروا أكدوا ذلك وضيعوا ذلك الأمر فكأنهم تركوا الهداية التي كانت معهم واشتروا بها الضلالة. أو أنهم كانوا ممكنين من الهداية تمكينا حتى كانوا كالمسيطرين عليها وكالمالكين لها لوضوح آياتها، ولأن القرآن ينزل فيفضحهم فيرون أن ما يفضحهم القرآن به حقيقي صحيح، مع كون رسول الله لم يكن معهم فيطلعه الله تعالى على حالهم، كانوا كالممكنين من الهداية ثم تركوها وذهبوا إلى الضلال متعمدين بذلك، فكانوا كالمشترين للشيء بالشيء. وقوله سبحانه وتعالى الضلالة هي التحير والعمى، وقوله سبحانه وتعالى الهدى قلنا إن الهدى معناه الدلالة على التوصل إلى المطلوب بلطف، الدلالة على التوصل إلى المطلوب بلطف. وقد يستعمل الهدى بمعنى الاستقامة عليه والدوام على الهدى، يعني الهدى يستعمل بمعنيين، إما أن يستعمل أولا بالتوجيه والدلالة إلى المطلوب ولا بد من كلمة بلطف هذه، أو يستعمل بالدوام على الهدى والاستمرار على الهدى. فهم إن قلنا إن الضياع الأول مش محسوب وهم وآباؤهم هم الذين فعلوه كما قال أبو السعود فليس لهم ذنب في ذلك بل آباؤهم هم الذين فعلوا ذلك، نقول له إن كان الأمر كذلك كان يلزمهم أن يدوموا على الهدى ويستمروا على الهدى حين جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءتهم الآيات، فكان ينبغي لهم أن يدوموا على الهدى الذي معهم فطرة، ولأنهم لا ذنب لهم في تغيير آبائهم لهم بالفطرة. وإن قلنا إنهم كانوا ممكنين من الهدى ثم بعد ذلك ضيعوه، كانوا هم المسؤولين عن استبدالهم الضلالة بالهدى حينئذ، وكان ينبغي عليهم أن يستمروا عليه دائمين فيه ولكنهم تركوه. يبقى إذن الهدى معانا له أمرين، الدلالة على المطلوب وأيضا الاستمرار على الهدى، وهم لم يستمروا على الهدى الذي كان معهم أو كانوا ممكنين به. اشتروا الضلالة بالهدى، الاستبدال هنا اشتروا الضلالة، طبعا هذه كما نعلم استعارة إيديات، شبه الهدى والضلالة بشيء يشترى ثم حذف المقابل وأتى له بشيء من لوازمه، أو أنها استعارة تبعية، شبه الاشتراء بمعنى شبه الاستبدال بالاشتراء، واستعير المصدر أولا ثم استعير الفعل، أو أنها استعارة تمثيلية وهو الأقرب، يعني عاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم استمرارهم على الهداية أو عدم اهتدائهم برسالته صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه واختيار الضلالة على الهدى بحال من اشترى شيئا بشيء، فتكون الاستعارة حينئذ تمثيلية. طيب، والتمثيلية هنا أولى وتليها التبعية. وقوله تعالى فما ربحت ترشيح لهذه الاستعارة، إن قلنا إنها مكنية أو إن قلنا إنها تصريحية تبعية أو إن قلنا إنها تمثيلية. طيب، الترشيح هنا هو ما يلائم الذكر، ما يلائم المستعار منه، الترشيح ذكر ما يلائم المستعار منه، وهو يكاد يقربه من الحقيقة. فلذلك قال العلماء إن الترشيح أبلغ في أنواع الاستعارة، يبقى في تجريد وفي إطلاق وفي ترشيح. فالتجريد هو ذكر ما يلائم المستعار له، والإطلاق هو عدم ذكر ما يلائمهما، والترشيح هو ذكر ما يلائم المستعار منه، ولذلك يقربه من الحقيقة، فكأن الكلام حقيقة، وكلما تنوسي التشبيه وكان أقرب إلى الحقيقة كان أبلغ. لكن قد يجتمع الترشيح والتجريد، فيقابل شيء المستعار منه وشيء يقابل المستعار له، كقول زهير لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. ففيه ما يلائم التجريد وفيه ما يلائم الترشيح. كيف نفعل حينئذ؟ هل نقول إن الاستعارة هنا مرشحة أو مجردة؟ وهل يجوز اجتماع الترشيح مع التجريد؟ قال بعض العلماء وهو الظاهر أن الترشيح والتجريد إذا اجتمعا تعارضا، وإذا تعارضا تساقطا، فيكون للاستعارة حينئذ حكم المطلقة، وقد يكون الإطلاق أبلغ من الترشيح وقد يكون أبلغ من التجريد. طيب، قوله تعالى هنا فما ربحت تجارتهم، ترشيح أو ماذا؟ نعم، إنه ترشيح للاشتراء، لأن الاشتراء فيه معنى التجارة وفيه معنى الربح. وهنشوف الشيخ قال إيه في الحتة دي وبعدين نكملها عند آخر الآية إن شاء الله. نعم، قوله أي ما ربحوا فيها أشار بذلك إلى إسناد الربح للتجارة بشكل عقلي. نعم، وحقه أن يسند للتجار. قوله بل خسروا أي الربح ورأس المال جميعا شرانا دائما. قوله لمصيرهم علة له، كمثلهم كمثل من عنده كنز عظيم ينفع في الدنيا والآخرة استبدله بالنار لأن الضلال سبب للنار. قوله تعالى فما ربحت جاء بالفاء ولم يأتي بالواو، لأن الفاء أبلغ من الواو هنا، فهذا تفريع كلام، وتفريع الكلام هنا هو الذي سوغ الترشيح، لأن الكلمة قوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى، فكأن قائلا قال فما حالهم، فقيل فما ربحت تجارتهم، والربح من التجارة، لأن التجارة أنواع، أن يتاجر الإنسان فلا يحصل ثمنا ولا يحصل ربحا ولكنه يخسر رأس المال، فيقال إن التجارة حينئذ خسرت من الناحيتين، خسرت من ناحية أنه لم يحصل فيها بقاء رأس المال على ما هو عليه، وأيضا لم يحصل فيها ربحا، فهي تجارة خاسرة من ناحيتين، أو خسرت ربحا يعني فضلا عن رأس المال، فلا يقال فيه خسرة ولكنه يقال ما ربح فلان في تجارته. لماذا؟ لأن رأس المال عنده موجود كما هو، يعني يعود إليه مرة ثانية. فالتجارة نوعان، نوع يتاجر فلا يربح شيئا ولكن رأس المال باق كما هو يعود عليه، فلا يقال إنه إيه خسر ولكن يقال إنه ما ربح. ونوع آخر يتاجر فيخسر في رأس المال ثم بعد ذلك لا ربح له من باب أولى، فهذا هو الخسران المدلول عليه بقوله تعالى وما كانوا مهتدين، يعني هم خسروا الصفقة الأصلية وخسروا الفضل على رأس الصفقة الأصلية. لماذا؟ لأنهم ضيعوا أنفسهم في الدنيا، فعرضوا أنفسهم لسخط الله سبحانه وتعالى وغضبه، وخسروا في الآخرة بأن ضيعوا أنفسهم في ماذا؟ ضيعوا أنفسهم في نار جهنم وبئس المصير. فلذلك عبر القرآن عنهم بقوله فما ربحت تجارتهم، ولم يكتف بذلك التعبير بل قال وما كانوا مهتدين، يعني ما كانوا خبراء بالتجارة ولا أن يضعوا التجارة في محلها ولا أن يضعوا التجارة في موضعها، فلذلك لم يربحوا فقط بل خسروا رأس مالهم في التجارة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لو اطلع عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين اطلع عليهم في عهد رسول الله كان يسمى الواحد منهم منافقا في عهد رسول الله، ويسمى زنديقا في عهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال مالك رحمه الله لا تقبل توبة الزنديق مطلقا، حتى ولو أتانا تائبا لا بد من قتله. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نستكمل الآية التي بعدها في الأسبوع القادم بفضل الله تعالى، لأنها فيها كلام كثير يتعلق بالمثل، إن شاء الله، ونسأل الله أن يعيننا ويوفقنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.